اللهم إنها قد أخلقت الذنوب وجوه اعتذارنا وسودنا صحائفنا، نسألك اللهم أن تغفر لنا، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا في هذه الليلة أجمعين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك لمن سبق عليهم كتاب الأجل من إخواننا وأحبابنا أن تغفر لهم وأن توسعهم بعطائك وأن تشملهم بعفوك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين، اللهم إنا نسألك، اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، اللهم إنا نسألك برد العيش بعد الموت ونسألك الرضا بعد القضاء ونسألك لذة النظر إلى وجهك ونسألك لذة النظر إلى وجهك ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين يا رب العالمين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم إنا نسألك يا من قدرت فقهرت، اللهم إنا نسألك يا من علمت فحلمت، نسألك اللهم أن تحفظ هذه البلاد آمنة مطمئنة وأن تجعلها منارة للإسلام والسنة يا رب العالمين، اللهم إنك جعلتها مهبط وحيك وبيضة الإسلام وجعلتها منطلق الرسالة ومأرز الإيمان، نسألك اللهم أن تحفظها بحفظك من كيد الكائدين وأن تصونها بعينك التي لا تنام، نسألك أن تصونها من حسد الحاسدين ومكر الماكرين، اللهم إنا نسألك أن توفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما تحب وترضاه، وأن تأخذ بناصيتهما للبر والتقوى، وأن تجعلهما ناصرين للإسلام والمسلمين يا رب العالمين، وأن توفقهما لما فيه صلاح العباد والبلاد يا رب العالمين، وأن تحفظهما وتسددهما وتوفقهما لما فيه مرضاتك يا أكرم الأكرمين، اللهم إنا نسألك أن توفق ولاة أمور المسلمين لما فيه خير الإسلام والمسلمين يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك أن تحفظ جنودنا وحدودنا، نسألك أن تحفظ جنودنا المرابطين يا رب العالمين، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم يا رب العالمين، اللهم اجزهم عنا وعن الإسلام وعن هذه البلاد خير الجزاء يا أكرم الأكرمين، اللهم احفظ هذه البلاد آمنة مطمئنة، اللهم ونسألك أن تعم بذلك بلاد المسلمين يا أكرم الأكرمين، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.